بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أزيد. سأغرقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوى